الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، ومنه قولهم: كما يدين الفتى يدان، ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا أو على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. قال: والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، وإضافة إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الحق. قال: والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. قال: واللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وألف الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. قوله رحمه الله تعالى: والدين يأتي لعدة معان، يعني أن لفظة الدين تستخدم ولها معان كثيرة. فمن هذه المعاني الجزاء، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء، يوم الدين أي يوم الجزاء، يوم يجازى الناس بأعمالهم. فمن معاني الدين الجزاء. ومنه من معانيه العمل، كقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني العمل عند الله هو الإسلام، لا عمل للناس مقبول إلا بالإسلام. قال: ومنه قولهم: كما يدين الفتى يدان، يعني كما كان يعمل فيجازى بمثل ما كان من عمله. ولعله أشار عندكم المعلق إلى أنه يروى حديثا ولكنه لا يصح، وهذا كثير في ألسنة الخطباء والوعاظ: كما يدين الفتى يدان. روي عن عبد الله بن عمر مرفوعا: البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت، كما تدين تدان، وهو ضعيف، رواه أحمد وغيره. وقال: ومنها الخضوع والانقياد، يعني من معاني الدين الخضوع والانقياد. قال: يقال دان له بمعنى ذل وخضع، يعني استجاب بعد أن كان ممتنع. قال: ويقال دان الله بكذا أو على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به، فهنا معنى آخر للدين دان الله بكذا، أي تعبد لله بكذا. فإذا من معاني الدين المواظبة، المواظبة والتعود، وهذا هو المعنى الأخير المراد في الدين الذي سيأتي. قال: والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسل الله. عندكم إيش؟ رسول الله أو رسول الله أو إيش؟ ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا كان الخطاب لديننا خاصة فهو ما أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أريد به الدين عموما فدين الأنبياء هو ما أرسل الله عز وجل به كل نبي ورسول. والمراد هنا دين نبينا عليه الصلاة والسلام خاصة كما سيأتي. قال: ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي محمد عليه الصلاة والسلام، من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية. فهو ما طولب من الناس المواظبة عليه عقيدة وعبادة ومعاملة ظاهرا وباطنا. وهذا هو معنى كلامه رحمه الله تعالى. وبعضهم عبر بتعبير آخر فقال الدين هي الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا وفي الآخرة، أي الذي ينتفع بها في الآخرة، وهو بمعنى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا علمنا ذلك فإذا ننتبه أن من واظب على شيء فقد دان به، من واظب على شيء فقد دان به وصار ذلك له كالدين، ولو كان هو لا يسميه دين، مثل أهل العلمنة يواظبون على أشياء جعلوها كالدين ولو كانوا هم يدعون أنهم من أهل الإسلام، لكن خرجوا عن الإسلام بمسميات واعتبارات أخرى. والواجب على المسلم أن يستسلم لله في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته، في قوله وفعله، في ظاهره وباطنه. وهذا هو معنى التدين بدين الإسلام، أن يواظب على ما أمر به هذا الدين ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، عقيدة ومعاملة. وقوله رحمه الله إضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين الحق مضاف ومضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه أنواع، فأحيانا تكون الإضافة إضافة تمليك، وأحيانا تكون الإضافة إضافة اختصاص أو تبعيض، وأحيانا تكون الإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته، مثل هذا الذي عندنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي الدين الحق، الدين الحق موصوف إلى صفته، يعني كأنه وصف هذا الدين بأنه هو الدين الحق. قال والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب. ومعنى ذلك أن يبين رحمه الله تعالى معنى الحق، ما هو الحق؟ هو الذي يثبت ويجب. ثم قال وأتبع فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. فالباطل ليس بحق لأنه لا يثبت ولا يجب، يعني لا يلزم به شيء، فهو بمعنى الكذب وبمعنى الخيال. فكل ما لا حقيقة له، أي ثابتة موجودة واجبة، فهو خلاف الحق وهو الباطل. وبعضهم يقول الحق هو القائم على جلب المنافع ودرء المفاسد في الأحكام والصدق في الأخبار، الصدق في الأخبار، فهذا هو وصف الحق باعتبار ما في الدين. فالحق في الدين في الأحكام جلب المنافع ودرء المفاسد، وفي الأخبار ما هو الصدق. ثم قال رحمه الله تعالى اللام في قوله ليظهره لام التعليل، لأن اللام أنواع عند أهل اللغة، ومنها لام التعليل وهي التي تدخل على الفعل والمضارع خاصة. قال وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، ليظهره أي ليعليه ويغلب به. قال أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان، هذا نوع من الغلب والظفر والعلو. وهكذا كذلك النصر والظفر، النصر يعني بالسيف والسنان، فالله عز وجل يظهر هذا الدين بهذا وهذا. لكن الظهور المستمر هو ظهور ماذا؟ ظهور الحجة والبرهان، هذا الظهور المستمر. قد يغلب أهل الإسلام بفترة من الفترات بالسيف والسنان، لكنهم لا يغلبون أبدا بالحجة والبرهان، وظهور الحجة والبرهان مستمر إلى قيام الساعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ماذا؟ على الحق ظاهرين. يعني بإيش؟ بالسيف أو بالحجة والبرهان؟ بالحجة والبرهان، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقد يحصل لهم خذلان من بعض أهلهم ومن معهم، لكن الحجة والبرهان معهم إلى قيام الساعة. ثم هل الضمير في قوله ليظهره يعود إلى الرسول أو يعود إلى الدين؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأصل هو العود الأقرب مذكور، لأنه قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى وإيش؟ ودين الحق ليظهره. الهاء في يظهره، هل يظهر الرسول أو يظهر الدين؟ فيه خلاف، والأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور، وهو إيش الأقرب؟ الرسول أو الدين؟ الدين. فإذن يكون ظهور الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يموت، وإذا مات الدين يبقى، الدين باقي، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عن حين مات نبينا عليه الصلاة والسلام وقام عمر فقال ما قال. قال رحمه الله تعالى: وألف الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام، لأنه قال: يظهره على الدين. فألف الدين يقول للجنس، فتشمل كل ما كان مسمى دين، فيدخل في هذا العموم، فيدخل في هذا العموم. فالله عز وجل يظهر دين الإسلام أو الدين الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام على سائر الأديان. قال رحمه الله تعالى: والشهيد فعيل، وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور، والمعنى: وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. طيب، هذان معنيان من لفظ الشهيد، فهو فعيل، شهيد فعيل، مبالغة من شهد، يعني زيادة في ثبوت الشهادة. وهو يقول، وكما قلنا أن صيغة ووزن فعيل غالبا تدل على ملازمة هذا الوصف للموصوف، مثل كريم ومكرم ونحوه مما هو على هذا الوزن. وقوله: وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، لأن الشهادة تأتي بمعنى الإخبار والإعلام، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة. لا، كما في الآية الأخرى، مثل: وشهد شاهد من أهلها، يعني وأعلم معلم من أهلها، وأخبر مخبر من أهلها. ويأتي بمعنى الحضور، مثل: عالم الغيب والشهادة، أي عالم الغيب وماذا؟ والحضور. عالم الغيب والحضور. فيقول أنه في هذه الآية أو في هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله، وهو أخذه من الآية كما سبق، هو بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني، أي من الإخبار والإعلام ومن الحضور والشهود. واستنبط ابن القيم رحمه الله استنباط لطيف من لفظ الآية ومعناها، لأن الآية: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا، فالباء في هذا الموضع بعضهم قال زائدة، لأن الأصل أن الفعل يتعدى بنفسه بدون الباء. لكن ابن القيم رحمه الله على القاعدة التي سبقت ضمن الفعل مع فعل آخر، فقال وكفى بالله شهيدا، تضمن لفظ وتضمن معنى، فكأن اللفظ خبر، اللفظ خبر والمعنى أمر، فكأنه قال اكتفي بالله شهيدا. وكفى الله شهيدا هذا الخبر، فيكون باب الإخبار والإعلام، يعني كفى الله شهيدا مخبرا بصدق رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو من أعظم الشهادة الذي يستشهد به على صدق هذا الدين. وهكذا كذلك من حيث المعنى اكتفي بالله شهيدا، فيكون بهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وخطاب لأتباعه عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين، فهو خطاب له عليه الصلاة والسلام ولمن سار على سيره ممن حمل هذه الرسالة في قوله اكتفي بالله شهيدا، الذي استفيد من أين؟ من الباء، لأن الأصل كما قلنا كفى يعد بنفسه، فلما أتي بالباء ضمن الفعل كفى الماضي معنى فعل الأمر اكتفي حتى يناسب الباء، فصار المعنى اكتفي بالله شهيدا، اكتفي بالله شهيدا، فهو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن سار على طريقه من أتباعه عليه الصلاة والسلام. وهو في نفس الوقت باعتبار الخبر خطاب لعموم الأمة ولغيره ممن يسمع هذه الرسالة، كأنه يقول كفى الله شهيدا أنه مطلع على رسالته، أي رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومؤيد لها، فلو كانت ليست بحق لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام يتقول عليه، بل هذا يدل على أنه حق. وهذان المعنيان ذكرهما وأفادهما ابن القيم رحمه الله في كتابه البدائع، فكلا المعنيين صحيح كما قال الشارح رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، يعني استفيد من هذا الكلام ما خلاصته أن الله عز وجل يوصف بجميع أوصاف الكمال الثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم الهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وهذان نوعان كما مر معنا من أنواع الظهور، ظهور بالحجة والبرهان وبالسيف والتمكين والسلطان. قال وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به، يعني كما سبق على أحد المعنيين كفى الله شهيدا فيما أعلم وأخبر به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقره الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه لو تقول على الله لما ترك، كما قال سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وهكذا كذلك المعنى الثاني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن سار بسيره اكتفي بالله شهيدا. قال رحمه الله تعالى وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين، يعني شهادة الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بما يكون من قوله وفعله، وتأييده تأييد الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بالنصر يعني نصره على الأعداء بالحجة والبرهان، ونصره بالسيف والسنان، وهكذا تأييده بالمعجزات، معجزات كثيرة جعلها الله عز وجل مؤيدات لصدق رسالته، مثل إخبار بأخبار ماضية وحاضرة مستقبلة ولاحقة فيقع بمثل ما أخبر، ومثل انشقاق القمر، ومثل كذلك جريان الماء من أصابعه وكلام الحجر وغير ذلك مما أيد الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن وحده آية ومعجزة، أعجز الله عز وجل المشركين إذ تحدوا أن يأتوا بسورة أو آية فلم يستطيعوا، فذلك مؤيد. وهنا يناسب أن يذكر معنى الشهادة المذكورة، وأن الشهادة بالنسبة لخلق الله مع رسوله عليه الصلاة والسلام لا تكون شهادة مستوفية لمعنى الشهادة الشرعية حتى تتضمن ثلاثة معاني: المعنى الأول العلم، والمعنى الثاني اليقين، والمعنى الثالث العمل، وسيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل له في الفقرة الآتية. في شيء في هذا؟ طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.